بالظبط كده. والسلام على النبي الذي مصطفى ثلاث أيام من النبي المجتبى من المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين إن شاء الله. وبعد أخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف الذي يرتكز عليه الفقه، وقلنا الناس في هذا الزمان هذه الأولاد حاجتهم إلى الفقه أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء، ولا تجد فقيها محققا ودقيقا تعرى عن أصول الفقه. الفقه يرتكز على أصول الفقه، وهذا علم شريف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقن أمثال هذه العلوم التي يرتكز عليها أصول العلوم. أصول الفقه من أمتع العلوم كما قلنا، وهذا الكتاب وهو من أعظم الكتب نفعا، هو كتاب أصول الفقه، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. ما زلنا في البدايات والكلام على البيان، وأن الله جل وعلا قد بين في كتابه، كان البيان من الكتاب، كان أيضا في اجتهاد العلماء وفصلنا القول في ذلك. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، ويجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يشكر مجهودات ولاة الأمور في العمل لدين الله جل في علاه، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. لكننا وقفنا عند وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع اكثرها، وقفنا عنده. طيب، هذه مسألة مهمة وعزيزة، أراد الإمام العالم الإمام الشافعي أن يبين أن سعة اللغة، لأن هو الأصل الأصيل بيتكلم عنه أن العربية أن القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية، وهو يقول بأن الذي جهل هذه الألفاظ من العربية ممن علمها، الفارق في ذلك هو سعة الاطلاع، وليس أحد قد يعني قد استوعب جميع الألفاظ العربية، حتى نقول أنه إذا قال هذه ليست من الألفاظ العربية فكلامه صحيح. ثم مثل لذلك وقال هذا واقع فيما يشاهده كثير من المشغلين بالعلم، أن كثير من الصحابة الذين قد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركوا له مجلسا غاب عنهم وفاتهم كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا السبب الذي كان فيه الاختلاف بين العلماء بغياب كثير من الآثار والسنن عن الصحابة. ونضرب لذلك أمثالا، لكن هو يتخذها معبرا حتى يبين بأن العلماء الذين قالوا بأن هناك بالألفاظ الذين قالوا بوجود ألفاظ غير عربية في الكتاب لعدم سعة اطلاعهم على هذه اللغة، أو قل لم يستوعبوا جميع اللغة، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة في السنة، وهذا نضرب لذلك الأمثلة. فقد نعتقد بأن أفضل الصحابة قدرا وأعظم الصحابة علما وأوسع الصحابة اطلاعا وأتقن الصحابة في الشريعة هو أبو بكر، ومع ذلك غاب عنه ما غاب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التعلق بالأحكام، ووقف عندها لا يعرف ماذا يفعل. وهذا هو من في الأمة قدرا وعلما وحفظا وإتقانا. أبو بكر جاءت الجدة تسألهم عن ميراثها، فوقف وتريث ثم قال لا أرى لك في كتاب الله شيئا، ولا أرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لك شيئا. ثم بعد ذلك قال أمهليني أسأل الصحابة، فجمع الصحابة، فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. فهنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو كما قلنا ما غابت سنة عن الصحابة إلا كانت عند أبي بكر. فلذلك لما وكما قال علماؤنا المحققون أقرب الصحابة للصواب على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر لأنه ملهم ومحدث، لأن أبو بكر من الصديقية بمكان هو الصديق. لذلك في الحديبية عندما لم يحتمل عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله ولن أعصيه، لن يخذلني الله جل في علاه، لن أعصيه، عفوا، وهو نصيري. نفس الكلام قاله أبو بكر ولم يحتمل ذلك عمر. وكما قلنا غابت سنن كثيرة عنهم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتمع الصحابة يعني يتحيرون كيف نفعل مع رسول الله، هنغسله ننزع عنه ثيابه ما ننزع عنه ثيابه أين ندفنه؟ فكان أبو بكر والسنة كانت متوفرة عند أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقال بأنه ما من نبي مات إلا يوصل في المحل الذي مات فيه. وأيضا من السنة التي بيانها وقد غابت عن كثير من الصحابة أنه يغسل بثيابه. الغرض المقصود بأنه غابت سنن كثيرة عن الصحابة كانت عند أبي بكر، ومع ذلك غابت عن أبي بكر سنن كثيرة تتعلق بالأحكام. هذه الجدة لا تعرف لها ميراثا حتى قالوا لها أمهليني، فأسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجابوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس. وعمر بن الخطاب أفضل الأمة وأعلم الأمة بعد رسول الله بعد أبي بكر، ومع ذلك غابت عنه سنن كثيرة ورجع في أكثر من مسألة، والحق كان مع الذين راجعوه، فإنه راجع أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في مسألة مانع الزكاة، وكان قد غاب الحديث عن أبي بكر وعن عمر لما قال له كيف تقاتل قوما قالوا لا، قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال بعثت أن أو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهنا غاب عن عمر حديث ابن عمر الطويل الذي فصل فيه حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا فاصل في النزاع، حديث فاصل في النزاع ليس معهم، وأيضا أبو بكر ليس معهم، لذلك ألجأ الأمر لأبي بكر، التجأ أبو بكر إلى القياس وقاس وقال أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وحق المال والزكاة حق المال، والحديث كان فاصلا في النزاع، حديث ابن عمر فاصلا في النزاع، وغاب عن أبي بكر وغاب عن عمر بن الخطاب. أيضا غاب عن عمر في مسألة المرأة التي قتل الجنين في بطنها، ما كان يعرف له هدية ليس له هدية حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أيضا فشهد عنده أن سلم جعل دية الجنين الغرة، جعل دية الجنين الغرة، فغاب عنه. وغاب عنه أيضا المرء الذي يجامع أهله فلا ينزل عليه غسل أم لا، كل ذلك وكل هذه الأحاديث غابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستوعب. يبقى لا تقول يعني لا يصح لك أن تقول بأن الذي قال بأن هذه الألفاظ ليست عربية وهي ألفاظ عجمية في القرآن وهو مستوعب، قل لا ليس مستوعبا، قل هو لم يطلع على ذلك أنها ألفاظ عربية. نفس الأمر هذه أحاديث وسنن غابت عن أفحل الناس، عن أعظم الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان وأبي وغير هؤلاء قد غاب عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، لذلك كانوا يقولون الغسل من الإنزال فقط، إنما الماء من المال. وغاب عن علي بن أبي طالب أن التحريق بالنار خاص بربنا جل في علاه، أن الله جعله هو الذي له أن يفعل ذلك، لذلك قال النبي صلى الله قال ابن عمر أو ابن عباس رضي الله عنه لما علم بأن علي بن أبي طالب سمع عن أناس قالوا هو ربنا على علي بن أبي طالب فحرقهم بالنار، فقال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار، لذلك قال علي بن أبي طالب ليتني فعلت ما قال بعدما علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس نفسه قد غاب عنه أحاديث كثيرة جدا، وهو بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، ترجمان القرآن الذي عانقه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، غاب عنه أحاديث كثيرة، بل غاب عنه مسألة المتعة، لذلك أفتى بها على أنها للمضطر، يجوز للمضطر أن يستخدم المتعة، هو ما قال بحلها لأن أخطأ الناس عليه أخطاء فاحشة. ابن عباس ورد عنه أقوال ثلاثة، ورد عنه الحرمة، حرمة مطلقة، والجواز مطلقا، والوسط، والوسط هو المسند الصحيح، إسناد بقول أنه رجع وقال بالحرمة مطلقة إسناد لا يصح، والقول بالجواز مطلقا لا يصح، والذي صح عن ابن عباس أنه قال كالميتة، أنه كالميتة كالمضطر، رجل إلى الزنا واشتد عليه الشبق وما يستطيع أن يتحمل له أن يستخدم المتعة في هذه الحال، فهو لم يقل لا بالحل مطلقا ولا بالمنع مطلقا، لكن جعلها للضرورة، جعلها للضرورة. غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمها للأبد، قال أبد الأبد، قالوا للأبد، قال أبد الأبد. جاء علي بن أبي طالب وقال واشتد في اللفظ على ابن عباس قال إنك رجل تائه، إن رسول الله حرم هذه المتعة يوم خيبر، قال إنك رجل تائه واشتد عليه. أيضا قد غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أمر بالوضوء مما مست منه النار، فقال له أبو هريرة قد قال وسلم وأمر بلزوم مما مست منه النار، فقال يا أبا هريرة انظر إلى ما تقول أنا توضأ من الحميم. غاب عنه الحديث الآن، غاب عنه الحديث وهو ابن عباس ترجمان القرآن وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي تحدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. بل غاب عنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين. قال نهى رسول الله أن يبيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين، ما كان يعلم ذلك. وكان يقول لا ربا إلا في النسيئة، درهم بدرهمين 10 ب20 يجوز ما فيها شيء، لا سيما وأن السلام أول ما دخل المدينة كانوا يتعاملون بذلك وأقرهم، فكان الأمر عنده على الاستقرار في هذا. وغاب عنه هذا الحديث، وكان يتمسك بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة والحق ليس معه، إنه غابت عنه السنن. فلا يصح واحد الآن يطلع ويقول لا تعاتبني لا تراجعني لا تنكر علي إن معي قول ابن عباس، أخطأ ابن عباس، لم يستوعب، غاب عنه هذا الحديث. بل أبو هريرة وهو أعظم السبع المكثرين عن المسلم، أكثر الناس رواية عن المسلم، أحفظ الناس عن رسول الله، حتى لما قال ابن عمر أكثر علينا، أبو هريرة أكثر علينا، وما من واحد إلا وقال ذلك، يقول وما ذنبي، لزمت رسول الله على شبع بطني فحفظته وهم لم يحفظوا، حفظته حين نسوا، جئت مع رسول الله حين تغيبوا، فلي أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا ترجمان القرآن، غاب عنه هذه الأحاديث الكثيرة. أبو هريرة أوسع الناس رواية، غاب عنه أحاديث كان يفتي بأن الجنب لا صيام له، كان يفتي بأن الجنب إذا أصبح جنبا لا صيام له، يمسك لحرمة اليوم وعليه قضاء هذا اليوم. فقال أفتى بذلك لأنه قد غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع فيصبح فيغتسل ويمسك صائما. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان السلام يفعل ذلك ثم يصومه ثم يغتسل من أجل الصلاة. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد غاب عنه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد غاب عن ابن عمر كثير من السنن. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ببدعية صلاة الضحى، وما كان يعلم أن السلام صلى صلاة الضحى، غاب عنه الحديث لم يستوعب. أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له من صلى على جنازة فله القراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله القراطان، فقال من حدث بهذا؟ قالوا حدث أبو هريرة. قال قد ضيعنا قرارات كثيرة، قد أكثر علينا أبو هريرة، قد أكثر علينا أبو هريرة إنكارا. فبعث إلى عائشة فوافقت عائشة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال والله قد ضيعنا قرارات، مقرا بذلك. ولما قال إن سلم قال يعني نهى عن ثمن الكلب إلا كلبة إلا كلب صيد أو كلب زرع ماشية أو كلب ماشية، قال هو صاحب زرع، قال عن أبي هريرة هو صاحب زرع، يريد ينكر. وأبو هريرة حفظ، أبو هريرة حفظ. لكن هنا نقول هل ابن عمر يخالف مخالفة صريحة بعد معرفة السنة؟ لا، لكن غابت عنه السنة، لم يستوعب السنة. لذلك يضرب الشافعي مثلا رائعا في ذلك، يقول ومن الذي استوعب العلم؟ ولو قلت ما قلت عن كثير من العلماء بحر لا ساحل له، ترى أنه لابد أن تسقط منه بعض الروايات. أحمد بن حنبل قد ألف، عاش العلماء يقولون قد طاف الدنيا مرتين، أحمد بن حنبل طاف الدنيا مرتين حتى كان هذا المسند، وقال المسند إمام الناس، قال هذا المسند سيكون إماما للناس، وطاف الدنيا مرتين ومع ذلك لم يستوعب، وقد سقط عنه كثير من الروايات. فلذلك علماؤنا يقولون لا يصح للإنسان أن ينكر على أحد بداعي الاستيعاب، لأنه لا يستوعب العلم أحد بحال من الأحوال، ما هي إلا الوحي، والوحي لا يكون إلا لنبي. والعلماء يتفاوتون في الاطلاع ويتفاوتون في الإتقان ويتفاوتون أيضا في الطبقات. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يقول عنها الذهبي أعلم نساء العالمين، يقول لنا شك بأن عائشة هي أعلم نساء العالمين، ومع ذلك غاب عنها سنن كثيرة. لما أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنكرت على ابن عمر، وأنكرت على عمر أحاديث لم تبلغها، هي أنكرت أنها لم تبلغ هذه الأحاديث، أنكرت إنما قالوا بأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة من المرأة والحمار والكلب، فقالت أشبهتمون بالكلاب والحمير، وأنكرت ما بلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كيف وأنا كنت أنام معترضة كالجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هي إيش اللي جعلها تعترض؟ تعترض لأنها لم يبلغها هذا الحديث، فهي لم تستوعب. وأيضا قد أنكرت على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. قالت لا والله، وهم أبو هريرة، وهمته، والحق معه ليس معها، بأنها قالت إن السلام يقول كان في اليهود، اليهود كانت تقول الشؤم في ثلاث، والحق أن السلام قال ذلك. وبعض العلماء أخذها على ظاهرها وقال الشؤم في ثلاث حقا، في المرأة والدابة والدار، إن كانت المرأة طالحة فالشؤم فيها، وإن كانت الدابة غير مريحة فالشؤم فيها، وإن كانت الدار ضيقة فالشؤم فيها، قال بظاهرة. قال وهذا استثناء من عموم قول سلم لا عدوى ولا طيرة. وبعضهم قال لا، هذا تعريف المستحيل، وهذا الذي ندين الله به، أنه قال كأن المعنى إن كان من شؤم ففي ثلاثة. هذا التعليق يدل على عدم وجوده، يعني يقول لو وجد حقا يبقى ينحصر في هذه الثلاثة، إن كان من شؤم ففي ثلاثة، المرأة والدار والدابة. الغرض أن عائشة أنكرت وليس معها الحق في الإنكار لأن الدليل قد غاب عنها، هذه عائشة وهذا ابن عمر وهذا ابن عباس وهذا أبو بكر وهذا عمر بن الخطاب، غاب عنهم كثير من السنن. لذلك نقول لا يصح لأحد أن يصعد ويقول في العف القرآن لغة غير لغة العرب أو فيها ألفاظ غير عربية بداعي أنهم لا يعني أنه استوعب، لا استيعاب. نقول لعلك قد فاتك هذا الأمر من بعض بقاع أهل العرب، لأنهم قد تكلموا بهذه الألفاظ وأنت لم تصل إلى هذه الألفاظ ولم تستوعب هذه الألفاظ، لكن الحقيقة أنها ألفاظ عربية كما يؤصل لذلك الإمام. نعم، يعني هذا كما بينا قبل ذلك أن الإشكال، قالوا طيب وهذه الألفاظ كما قلنا الألفاظ السندس وغير ذلك، نعم هذه الألفاظ التي قالوا غير عربية، قلنا لا هي عربية، اقلب المسألة، لا يقال أنها عجمية وإيش وعربت، لا هي عربية وقد استخدموها في الألفاظ العجمية، استعاروها من العرب فاستخدموها وردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا، فالحق أنها الأصل عربية. وهذا الذي قاله الشافعي الآن يؤصل، يقول وإن وجدت عجميا ينطق بهذه اللفظة لا تحسبن أنه من أصل لغته، بل هو قد أخذها من العربية، وهذا الحق، لأن الله تعالى قد جزم في الكتاب، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا كلام لا احتمال فيه. نعم، يعني هذا تفسير مقنع جدا. أنت ترى يعني كثير من البلاد، الهند مثلا بلد شاسع شاسعة المرامي، صح، وكثير من أهلها يختلفون في اللغات، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هناك ألفاظ ألفاظ متحدة متفقة بينهم، فقالوا هذا لا يبعد أن نقول عندنا ألفاظ اتفقت مع الألفاظ العجمية وهي من العرب، من العربية من مكان، ليست عجمية، ليش تقول أنها عجمية؟ لا سيما أنه رجل، إيش اللي بيحدث؟ الإمام الشافعي الآن إمام عالم، لأنه يعلم يقينا بأن الله تعالى قد جزم في الكتاب بأمر بجلاء ليس فيه أدنى احتمال أن هذا القرآن كل القرآن عربي، فلا يصح أن يقال به ألفاظ أعجمية بحال من الأحوال، إلا الأعلام، لأن الأعلام ليست داخلة في النزاع، الأعلام ليست داخلة في النزاع. نعم، جزاكم الله خير، هذه آية عظيمة جدا، نقف عندها بعض الشيء، وبعد ذلك كل الذي سيأتي يكون تفسيرا لما شرحناه وفصلناه قبل ذلك. رأيت هنا الإمام الشافعي يقول من الأدلة نستدل بها على عربية القرآن وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا أسلوب حصر وقصر، يعني ما من نبي إلا وأرسله الله جل في علاه بلسان قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في من؟ في قريش، في العرب، كان في العرب بل في قريش، بل حصر علماؤنا في جمع القرآن عند الاختلاف إلى لغة قريش، إلى لغة قريش كما سنبين. فهذه آية عظيمة جدا تبين لنا الدلالة الواضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصر وقصره، والحصر والقصر يأتينا بالتأكيد بأن اللسان الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قومه بالعربية المحضة. لذلك استنهض العلماء الهمة لتعلم العربية كما قال عمر الخطاب، تعلم العربية فإنها لغة القرآن. والذي يقصر في العربية تقصيره بالغ ولا بد أن يعاتب، ولكن نقول طالب العلم لا يعني لا لا لا ليس لنا أيضا أن نجعله من بين غلو وبين إفراط ولا تفريط، لابد أن يتعلم العربية ولا يتوغل، إن كان طالبا للفقه أو للحديث لا يتوغل، لكن لابد أن يتعلم أصول اللغة العربية، لأنه لن يتفهم كتاب الله جل في علاه ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باللغة العربية. الآية هذه آية عظيمة جدا فيها أمور مهمة نقف عندها، عندما يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا يمكن أن نتصوره عندما تقول في كل نبي من الأنبياء، أما في النبي لازم تقف عنده وقفة. ليش؟ لأنه كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، وأما رسولنا فما بعث للناس خاصة، بعث لقومه خاصة، بل بعث للناس كافة عامة، فيصح أن تتصور أن كل نبي يبعث إلى قومه بلسان قومه، لأنه لا تتعدى دعوته قومه وأمته، لذلك هو بلسانهم فلا يتعدى الأمر لغيرهم. أما على نبينا قد يقف المعترض ويورد علينا إيرادات ويقول أنتم قلتم ذلك ونحن نتصور هذا، لأنه ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاص، لكن هذا النبي بعث للناس كافة، لا ده بعث للثقلين، يبقى لابد لغة الجن يعلمها، ولابد لغة العرب يعلمها، ولغة العجم يعلمها، وهذا الدين دين ينتشر للجميع، وإلا ستجعلون للعجم حجة على الله، يقولون هذا ليس بلساننا، فكيف نؤمن، فكيف نعلم، فكيف نتعلم، فكيف يكون لهم الحجة في ذلك. فلذلك لابد أن نقف وقفة مع هذا الباب، نبينه ونفصله ونبين ما الحكمة بأن أنسلم وإن بعث للثقلين فإنه أيضا بعث بلسان قومي. أولا نقول بأن هذه فضيلة من الفضائل، هذه فضيلة من الفضائل، وهذه أيضا فضيلة للعربية وللعرب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بست، وذكر وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وبعثت في الناس عامة. وقال الله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والناس من العموم كما سنبين بأن الألف لم تدل على العموم. الغرض المقصود إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجميع، بعث للجميع، وما بعث إلا بلسان قريش بلسان العرب فقط، وهو بعث للعجم والعرب وللجن والإنس، فكيف يقتصر الأمر على اللسان؟ قلنا هناك فوائد كثيرة جدا. أولا من قول الله تعالى وما أرسلناك من رسول إلا بلسان قومه، أولا فيها دلالة واضحة جدا من الله جل في علاه بالإشارة أو بالتصريح على فضل وشرف اللغة العربية، فضل وشرف اللغة العربية. لذلك أنت ترى من أراد ضرب الدين يضربه في ذلك. عشنا صغارا نرى ما رأينا أحدا يتقن استهزاء إلا باللغة العربية وأهل اللغة العربية. قلت لي يا أخي هكذا، وترى القميص قصير ويتكلم باللغة العربية باستهزاء، ويطلعه مأذون في المسلسلات والأفلام، يستهزأ به وهو يتكلم باللغة العربية. فدائما ترى ما استهزاء إلا باللغة العربية، ترى عدم الاحترام لمن لمدرس اللغة العربية، المهية للغة مدرس اللغة العربية أقصر ما تكون، ومدرس اللغة العربية مدرس مهمل في المدرسة، المدرس الوحيد المرفوع على الهامة مدرس اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو مدرس الرياضيات اللي هي بتلعبك الناس فقط، والبقية كلهم على الهوامش. فإذا اللغة العربية الله تعالى يشرفها في القرآن، فمن أراد أن يجعل الناس يزهدون في القرآن زهدهم في اللغة أولا، زهدهم في اللغة العربية أولا، هو هذا. ولذلك الله تعالى يشرف اللغة العربية بمثل هذا، لأنه قال نزل باللغة العربية، وقال وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومي، هذا شرف للسان، شرف للعربية، بيان واضح جلي لفضل اللغة العربية. لذلك مغبون ثم مغبون ثم مغبون من تزهد أو من زهد أو زهد أحدا غيره في اللغة العربية. الإشارة الثانية بقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إشارة إلى فضل قريش، إشارة إلى فضل قريش، بل جاء تبعا بل جاء تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش هم أفضل الناس على الإطلاق، لأن السلام قال اصطفى الله تعالى من البشر كنانة، من كنانة اصطفى بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفاني. فاصطفاء الله تعالى لقريش، وبقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، دلال أن قريش مقدمة الناس، ودلال أنهم أسوى لغيرهم، وهذا جاء صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والناس لهم تبع، تبع في الفساد وتبع في إيش؟ في الصلاح. قال والناس لقريش تبع، قال تبع، وأبو بكر رضي الله عنه كانت معه الحجة على الأنصار في هذا الباب، قال من الأمير ومنكم الوزير، من الأمير ومنكم الوزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في قريش قال الناس لهم تبع. فهنا لما يقول الله تعالى ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي، فيها دلالة واضحة جدا على شرف قريش وتقديم قريش على الناس. لذلك استنبط زيد بن ثابت واستدل عثمان بن عفان عند جمع القرآن، قال فإن اختلفتم فجعلوا إيش؟ فجعلوا الحاكم بذلك هو لسان قريش، لسان قريش. من وين أتوا بهذا؟ مش من عندي أنفسهم، بهذا الدليل، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ففيها دلالة واضحة جدا على الرجوع. فأي متنازع فيه في اللغة أن ترجع للغة قريش ولسان قريش. من ذلك أيضا من الفضائل التي لابد أن نستنبطها من هذه الآية العظيمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هو أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا بلسان واحد، وهذه فيها إشارة إلى الحجة للعجم الذين لم يتعلموا العربية. قلنا أخطأت خطأ فاحشة، بل الله جل في علاه من الحكم العظيمة أنه جعله بلسان واحد هو أن يفاوض بين درجات المشتهين والمتقاعسين، لأن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا للهداية، وما بعث الرسول إلا للهداية، والرسول لا يمكن أن يكون يعني يخرج من الدنيا خليل وفاض، لم يربي أحدا أن يعلم الناس، لا سيما وأن الله جل وعلا قد أمره وأمر الصحابة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أكمله أنا ومن اتبعني. يبقى إذن في دعاء على بصيرة، ولا يمكن أن تدعو غير العربية على بصيرة إلا بلغة غير العربي، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى على أن يتعلم لغة القوم فإنه كان يتكلم بها في بعض الأحايير، كما قال أشكو مدرت، والحديث فيه بعض ضعف لأبي هريرة، يعني تشكو بطنك، هذه بالفارسية، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير كلام العربية من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل على قوم تكلم بلغتهم تأليفا. الغرض المقصود من الحكم أن يتعلم الصحابة ويجتهد الصحابة لنشر دعوة الإسلام ونشر دين الإسلام بتعلم لغة القوم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمن اليهود فأمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم، فتعلمها في أيام قليلة بأيام معدودة. يبقى هذا من الحكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان واحد، لا يكون للعجب أن يقولوا لا ما في حج علينا، ما أرسلت علينا من إيش؟ من رسول. قلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم حد حدا في هذا الباب وقال والذي نفسي بيدي لم يسمع بي. إذن السماع حجة واحدة، السماع حجة، لكن قل حتى تكون مدققا محققا عالما، السماع سبيل الحجة. لا لا لا، ما تقول السماع حجة، السماع سبيل الحجة. كيف ذلك؟ هو أنه لو سمع بدين جديد، لو سمع برسول جديد، وجب عليه أن يقول إذن أعلى أرى هل الحق معه أم لا، لا سيما لو سمع أن هذا الرسول الجديد بالدين الجديد يقول الدين هذا هو الحق وغيره باطل، فعليك وجوبا الآن أن تسأل وتبحث وترى هل هذا حق أم لا، فإن وجدت الحق وجب عليك الاتباع، وإن وجدته باطلا عليك الانحراف. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم قولا مطابقا لما أشرح الآن، قوله في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي، ما قال لا يعلم لا يتقن لا ما يسمع بي، دلالة على ما قلت لكم بأن السماع وسيلة للحج، وسنبين كيف تكون الحجة. قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي من يهودين ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العجب إن سمعوا كلام سمعوا بنبي أو سمعوا بديانة هي ديانة الإسلام وأن أهلها يقولون نحن الذين على الحق، وجب عليهم السعي لإيش؟ للبحث عنه ولطلب الحق، كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي وصله الدين مقلوبا وفهم الدين مقلوبا هذا لا تقام عليه الحجة بذلك. يبقى إذن السماع لما يسمعوا وبهذه اللغة نقول لهم ليست لكم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابا والأصحاب ربوا أصحابا آخرين وربوا التابعين على أن يتقنوا لغة القوم فينشروا دعوة الله جل في علاه، لأنك كما تقاعد القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو وهو واجب، الواجب عليك الدعوة إلى الله جل في علاه. لا يمكن أن تدعو رجلا أجنبيا يتكلم بلغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو لغة حبشية أو لغة فارسية، لا يمكن لك أن تبلغه الدعوة إلا أن تتقن إيش؟ تتقن هذه اللغة. إذن بقى صار واجبا عليك أن تتعلم هذه اللغة لتنشر دين الله جل في علاه، صار واجبا عليك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه المسألة الثانية. وعلماؤنا يقولون هذه الآية العظيمة ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني وأن الله جل وعلا بعثه بلسان واحد ولسان قومه ولسان قريش على هذه الفوائد. هناك فوائد أخرى مركبة على هذه الفوائد، من أهم الفوائد في ذلك أن نزول القرآن بلسان واحد فيه ما فيه من الإعجاز والإفصاح والبيان والكمال، لا سيما وأن الله تحدى بهذا القرآن، فلو نزل بأكثر من لغة لا يكون فيه ثمة إعجاز، يندمج الإعجاز فيه يضمحل، فنزوله بلسان واحد فيه مفاتة عظيمة جدا، الإعجاز والكمال في البيان والإفصاح. والله جل وعلا قد تحدى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بآية بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله فإن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إعجاز تام، وإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن نزول القرآن بهذا اللسان بلسان واحد لا بأكثر من لسان فيها دلالة كما قلنا على أهم ميزة تميز هذا الكتاب الخالد إلى يوم الدين، هو ميزة الإفصاح والبيان والكمال في ذلك. من الفوائد أيضا من هذا أن نزول القرآن بلسان واحد أبعد ما يكون عن التحريف والتبديل والمنازعات والاختلافات، إن اختلفت الألسن اختلفت الفهوم، وإن اختلفت الفهوم صارت النزاعات والمناوشات وصار الاختلافات الكثيرة. وهنا أنزله الله بلسان واحد عربي مبين حتى يقطع هذه النزاعات والاختلافات، حتى يقطع هذه النزاعات وأيضا الاختلافات. وإذا نزل بأكثر من لسان يمكن المتقن في لسانه والآخر الذي لا يتقن هذا اللسان أن يبدل ويحرف، فيكون نزول القرآن بأكثر من لسان وسيلة إلى تحريف القرآن، والله يأبى على الناس ذلك. قد قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، أرأيت ترجمة؟ ولذلك علماؤنا استنبطوا من ذلك وقالوا بحرمة ترجمة القرآن إلى لغة أخرى، لا يجوز، القرآن لا يترجم بحال من الأحوال إلى لغة أخرى. يترجم التفسير صحيح، لكن يترجم ألفاظ القرآن البتة حرام البتة، لا يجوز بحال من الأحوال، ولا يجوز لأي أحد أن يتجرأ على مثل هذا، لأنه لا ليست هناك ألفاظ في اللغات الأخرى تعادل القرآن. هذا أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الباب. وبعض العلماء يرى أن من قول الله جل في علاه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي بلسان واحد، قال هذا حتى لا يتم القصر والجبر للناس على الإيمان، بمعنى أنه قال من أصول ديننا عدم إكراه الناس على الدخول في دين الإسلام، نحن هذا أصل من أصول ديننا لا إكراه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث بعثا إلا وخيره بين ثلاث، لا إكراه في الدين، وهذا أصل من أصول ديننا. قد أنكر الله على نبيه قال فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لسنا كذلك وليس لنا أن نكره الناس. فهنا العلماء يقولون لو نزل القرآن بلسان كل قوم، نزل بلسان الحبشية بلسان العربية للعرب بلسان العرب، وبالحبشة بلسان الحبش، وللفارسية والفارسية بالأردو أو بلسان الفارسية أو بالإنجليزية للأجانب مثلا، فقال علماؤنا هذا يعتبر قصر وإجبار للجميع ألا يختاروا، جبر للجميع في الدخول في الدين. والله جل في علاه اختبر عباده بالاختيار، اختبر عباده بالاختيار، وهذا أصل أن الله جل في علاه لم يجبر أحد على الدين، بأن هذا من حكمة الله جل في علاه، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو أنزل القرآن بلسان كل قوم جبرهم على الدخول في هذا الدين، لكنه تركهم أحرارا حتى يتخيروا حتى ينظروا حتى يمحصوا النظر ويدققوا، فيصل كل إنسان منهم كما فعل سلمان وغير سلمان، يصل كل إنسان منهم إلى الحقيقة، فيقف أمام ربي مختارا، إما يختار الحقيقة وإما أو الحق وإما ألا يختار الحق. هذا بالنسبة لهذه المسألة العظيمة التي قد تكلم فيها الإمام الشافعي، وهو يسرد الأدلة الكثيرة على أن القرآن عربي أصيل وليس فيه ألفاظ أعجمية. نعم. هذه الإشارة أشرنا عليها بتفضيل قريش على الجميع، بأن قريش جعلها الله تعالى أسوة وقدوة للناس والناس تبع لها. وهذا نص فيما يريد أن يستدل به، إحنا المسألة وسعنا البحث فيها قبل ذلك وبيننا، لكن شوف انظر الأدلة، وهو يقول قد قال الله تعالى وقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه لسانه إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمين، وهذا إظهار بجلاء لأنه ليست ألفاظ عربية أعجمية في القرآن بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قال إنما يعلمه بشر، إنما قالوا ذلك، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، وهذا الدلالة في ذلك أن العرب جميعا أقروا بهذا، ما في أحد أشكل على هذا الباب. بل من ضمن الحجة التي يحتج بها الإمام الشافعي القوية جدا في هذا الباب هو أنه لو كانت هناك بعض الألفاظ الأعجمية لأشكل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن الله تعالى بين ذلك هذا الإشكال عندما قال أعجمي وعربي يكون فيه إنكار، والإنكار هذا يتضمن أيضا عدم الإعجاز، وهذا لم يحدث، والله تعالى قد قال لهم متحديا فأتوا بسورة مثله، كادوا يقولون، هم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين كذبا وزورا، ولذلك محققوهم قالوا هذا الكلام لا يتكلم به لا هو شعر ولا نظم ولا ناس ولا هو كلام الجن ولا كلام أحد، هو كلام رب العالمين إقرارا منهم بذلك. لكن نقول من الحجة على أنه لا ألفاظ أعجمية في القرآن في هذه الآية العظيمة التي يمكن أن يستشكل بها الناس بقوله جل في علاه أعجمي وعربي، لا هو عربي مبين، هو عربي مبين، وإلا لكانت الحجة مع من يعادي الرسول فيما جاء به وقالوا له أنت تقول أن هذا معجز، هذا فيه ألفاظ أعجمية وفيه ألفاظ عربية وليس هذا من الإعجاز بمكان، أعجمي وعربي ولم يحدث ذلك. فلما لم يحدث ذلك دل على أنه ليس هناك ثمة أو قل ليس من ألفاظ أعجمية في القرآن. نعم. انظر انا اريد لفتة من هذه الآية بالله عليكم في المجال الذي نحن فيه. قد يرد على الشافعي بالاستدلال بهذه الآية وقد يرد الإيراد. من الآن في أصول فقه يعني أشكاله على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. سأنا أريد أنه ممكن يرد بالاستدلال هذا يرد على الشافعي إيراد ويمكن رده. ممتاز، لا فوق بفوق، ممتاز. هو قال هنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا، كله إيش؟ أعجمي. فهم سيردون على الإمام يقولون كيف تستدل بذلك، ونحن نقول أن القرآن أغلبه عرب، ما نقول بأنه كله أعجمي، كيف تستدل بهذا؟ يريدون عليه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات، ونحن نقول ونتفق معك أنه ليس بإيش؟ بأعجمي. قلنا لا، لو أتممت الآية لهذا الإيراد صار هباء منصورا، انه ايش قال؟ ايش قال؟ اعجمي وعربي. بل القائل الذي يقول وجعلناه قرانا عربيا قال اعجمي وعربي، يعني المقصود هنا ليس خالصا اعجميا، ليس فيه الفاظ اعجميه وفيه الفاظ عربيه، لذلك قال اعجمي وعربي. يبقى ما زلنا في نفس الحجه التي احتج بها الامام الشافعي، وان هذا من الاشكال بمكان، ولو كان حقا لاشكل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وقالوا لنا الحجه اعجمي وعربي، فين الاعجاز اللي تتكلم عنه؟ فنفى الله جل في علاه أن يكون عجميا كلية وأن أو يكون بعضه إيش عجميا، يعني الأول في الصدر قد نفى كلية القرآن أن يكون عجميا، وفي في في في في العضد أو في العجز نفى الجزئية، نفى الكلية في الأول ونفى الجزئية في الآخر. نفى الكلية لو جعلناه قرآنا عجميا، يعني إحنا ما جعلناه قرآنا عجميا، صحيح لا؟ لقالوا في سورة لولا في سورة آيات قال أعجمي وعربي، وقالوا سيقولون أعجمي وعربي. إذا نفى في الأول نفى كلية الأعجمية، وفي الآخر نفى إيش؟ الجزئية. نعم، ونفي الجزئية هو الذي يستدل به من؟ الشافعي. الشافعي يستدل بأنه يعني يقول نحن وأنتم نتفق على أن القرآن أغلب القرآن إيش؟ بالعربية، لكن لا يمنع أن يكون هناك ألفاظ أعجمية. المخالف فيقول له لا، الآن لما اتفقنا اتدلنا بالأول ولو جعلناه قرآن عربية، كل قرآن لا يمكن أن يكون أعجميا، وأما في الجزئية الأخرى التي أنت تتكلم بها أن هناك ألفاظ عربية ردها الله بقول أعجمي وعربي، لا ليس بعجمي عربي، هو عربي خالص، هو عربي خالص. وهذا رجح صحيح، وهذا الذي رجحه علامة الزمان في القرآن الشيخ شنقيطي رحمة الله عليه. هذا رجل فحل من الفحول، حق لمثل أن يقول عندي وعندي. فهذا رجل امتلئ علما بالأسانيد وبالأصول وباللغة، وأيضا هو تخصص علم القرآن، رجح أيضا كلام الشافعي وقال ليست هناك ثمة ألفاظ أعجمية في القرآن بحال، وهذا الراجح الصحيح، مع أن جمهور الأصوليين يقولون هناك ألفاظ أعجمية بالواقع، وقلنا الواقع هذا أخطأوا فيه لأنها عربية وقد إيش أعجمت، هي عربية، هي ألفاظ عربية أصالة وأعجمت. طبعا هو يستدل بهذه الآية وجه الدلالة عنده أنه قال ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، يبقى بلسانكم، من أنفسكم بلسانكم، هذا الاستدلال منه الذي يستدل به. وأيضا يستدل بقوله رسولا إيش منهم، يستدل به أيضا أنه ما قال منهم إذن بلسانهم، لأنه لا يمكن أن يزكيهم ولا يعلمهم إلا بإيه؟ بلسانهم. أين الرؤية التي رأيتها حتى نعبرها لك؟ أنا بدون أن ترى رؤية يعني حتى ما كنتش غشوة كده ده نعاس، يعني انت في صفات عميق. منهم خاص دلالة كما قلنا بأن قريش الناس لهم ايش لأن الناس لهم تعلم. هنا مسألة عزيزة وهي مسألة مهمة جدا. يقول إذا قلنا بأن القرآن نزل باللسان العربي المبين، إذن يجب على كل إنسان أن يتعلم اللغة العربية. فأتي رجل يقول أنا أتعتع ما أستطيع، كيف أن أستوعب اللغة العربية؟ أهل العربية الآن لا يتقنون العربية. قلنا إذن يجب عليك أن تتعلم ما يستقيم به إيمانك، أن تتعلم كيف أن تنطق بالشهادتين، أنك أن تدخل هذه الملة ولن تدخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. فلابد أن يتعلم وجوبا فرض عين أن يتعلم النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يتعلم من العربية ما يستقيم به عبادته، وهذه على الوجوب. ما نقول هذا على الوجوب، أن يتعلم من اللغة العربية ما يستقيم به عبادته كالفاتحة في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى ولم يقرأ أم الكتاب لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج خداج خداج، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة في الصلوات، فيتعلم الفاتحة من اللغة العربية. فإن شق عليه ذلك أو ما استطاع فإننا نقول أصل ديننا حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علا، إذا ضاق الأمر اتسع، وقد قال الله جل وعلا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلذلك قلنا له تعلم، فإن لم تستطع أن تتعلم الفاتحة فتعلم التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغنيك عن الفاتحة. لذلك الشافعي يقول يعني يرى التسبيح سبع تسبيحات بمقام سبع الآيات حتى يغنيه ذلك عن قراءة الفاتحة. وقد ورد في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لرجل أن يتعلم هذا التسبيح ليغنيه عن قراءة الفاتحة. هذا بالنسبة لما قاله الإمام الشافعي بالوجوب. فعلى كل مسلم هذا الأسلوب الذي قاله الشافعي دلالة على وجوب تعلم اللغة العربية ليستقيم إيمان العبد ويدخل في الإسلام في دائرة الإسلام، ولا تستقيم أيضا عبادة العبد، لأن العبد ما خلق إلا للعبادة، خلقه الله عابدا لا لاعبا، قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولن تصح العبادة إلا كما قلنا تعلم بعض اللغة العربية التي فيها الفاتحة وغير ذلك من أركان الصلاة. نعم. نعم. ليش جعله تبعا وما جعله متبوعا؟ لأنه ليس من أهل اللسان، صحيح ولا لا؟ لكن لو لم يكن من أهل اللسان وأتقن اللسان فوق ما يتقنه صاحب اللسان يكون تبعا ولا متبوعا؟ البخاري، سيبوي، الكسائي، كل هؤلاء إيش هما؟ إيش متبوعين ولا هو تابعا هنا الآن ولا متبوعا؟ مدفوع لأنه أتقن لما أهمل أهل العربية أصل العز ودخل فيها أقوام آخرون، هذا الدين العظيم لا يفرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه فيها فضيلة أيضا العلم، رفع العلم العجمي الذي أخره الله وأنزل العربي الذي قدمه الله جل في علاه. العلم العلم لابد، ولا نسب بين الله وبين عباده، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هو سفيان بن عيينة وهو شيخه كما قلنا المباشر، وكان يجله جدا الإمام الشافعي ويقول لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، وكان ابن عيينة من نبله يرجع إلى الشافعي في معاني الأحاديث. ومثلا الحمد لله واختاما لكل هذا الباب سنتكلم عن هذا الحديث ومسألة أخرى إن وسعنا يعني اتسع المقام للكلام عليها سنبينها بجلاء، لأنه سيدخل الآن دخلنا في الجد كما يقولون، سيدخل الآن في الباب الذي بعده، هذا الذي سنبتدئ به إن شاء الله الأسبوع القادم، باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام. وهذا سنقف لنرى كيف إتقان الشافعي ودقة فهم الشافعي، وانظر لكل كتب الأصول لم تتعرض لمثل هذا، وهو يبين لك أقسام العام فيما هو عام لا يدخله التخصيص ردا على المعتزلة. ردنا المعتزلة كما سنبين أن هذه مسألة ما أحد يعرفها. أنا لو أوقفت الجميع في هذا الباب عشان يقول لي إلا أنا بينت الآن أو قلت الآن لا أجد مجيبا، لأن هو هناك كلمة يتداولها كل أهل الأصول وهو ما من عام إلا خصص، ما من عام إلا خصص، وهذا من كلام المعتزلة ليس من كلام أهل السنة والجماعة. والحق أنها كلمة متناقضة أصالة، يعني حتى الكلمة نفسها متناقضة، ما من عام إلا خصص، هو بتكلم في هذا وخصص هذا الكلام، يعني هو متناقض أصالة، كما سنبين ذلك. ثم بين العام الذي يبقى على العمومي جاءنا، وعام هو عام دخله الخصوص وغير ذلك. لكن هنا الإمام الشافعي يختم لنا بكلام من ذهب يقول: وأما النصح للأمة التي نحن قد أمرنا به هو أن نبين فهم هذه اللغة، أو نبين مكانة هذه اللغة للناس جميعا، لأنهم لا عز لهم إلا بالكتاب، ولن يتمكنوا من التمسك بالكتاب والعمل به إلا بهذه اللغة، ولا عز لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتمكنوا من اتباع الحق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه اللغة. فكان من النصيحة أن نبين للناس هذا الأمر العظيم الجلل، وهو أهمية اللغة العربية. وهذا أنا فصلت فيه القول في شرح التطبيق النحوي عندما بيانت أولا في أول محاضرة، الإخوة ترجع لها تسمعها، وجدت حتى في القناة قناة الأثر عرضوها، فالإخوة تراجعها، وهي المحاضرة الأولى أهمية اللغة العربية. بيانت أن أهل الأصول لا بد أن يحتاجوا إلى اللغة العربية في باب العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول. وبيانت أيضا أن أهل التفسير لا يمكن أن يخلو رجل مفسر من إتقان أبواب اللغة، وأيضا في السنة وفي غير ذلك لأهمية اللغة العربية. لكنني مع الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: ومن أعظم النصح النصح لهم في دينهم، من أعظم النصح أنت يمكن أن تنصح الإنسان طبيا، تنصح له يقول لك استشارة طبية، يقول لك لا تأكل كذا قبل أن تنام، لا تشرب كذا، إن عندك مرض كذا، المرض هذا تتجنب فيه. وأنت الآن بهذه النصيحة ما من مجلس إلا وتثني على هذا الطبيب الذي أشار إليك بذلك وتحمله فوق رأسك. ما بالنا نرى الآن الناس يهدرون مكانة أمر الدين الذي بنصح الدين يرتقي المرء إلى الله جل في علاه، ينجو المرء من المهالك. فهذه نعم النصيحة، أصل النصيحة التي بها النجاة، بها السداد، بها الفلاح، بها الرشاد، بها المتعة في الدنيا التي نعيش فيها، وبعد ذلك الكرامة عند رب البرية سبحانه وجل في علاه، هو النصح في الدين. لذلك قال واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح، على السمع والطاعة لولاة الأمور. قال: والنصح لكل مسلم. بل قل هذا تعميم وتخصيص، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور من باب النصح، تعميم وتخصيص. لأننا لو قلنا وكما سنبين أنه قال لله ولرسوله ولله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعمته، عمة المسلمين هم الولاة، فنقول النصح لولاة المسلمين من أصل النصح السمع والطاعة، من أصل النصح السمع والطاعة. فجمع بينهما، قال وقال بعت الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ليش هو عم بعدما خصص؟ لأنه كأنه الإنسان إذا سمع بايعته رضوع سمع السمع والطاعة، قال هذه النصيحة فقط خاصة بمن؟ بالولاة. فقال لا، والنصح لكل مسلم، وكل مسلم كل نص في العموم كما سيأتي. يبقى ينزل تحت الولي والرعية، ينزل تحت الولي والرعية. فمن النصح لولاة الأمور السمع والطاعة لهم فيما يرضي الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طاعته في المعروف. كما سنبين يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث للتأكيد. ما قال ذلك إلا ليجذب الانتباه على أن الأمر جلل، اعلموا أن دينكم يدور على هذا الأمر ألا وهو النصيحة. لذلك استنبط العلماء من هذا التسليف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا، قالوا: وعلى شارب الكؤوس، على شارب الكؤوس، على شارب الكؤوس أن يتنصح. رجل بيشرب خمر والآخر بيشرب خمر، قال لابد من النصيحة بالاثنين، أو واحد بيزني والآخر بيزني، لابد، وهو يزني يقول له الزنا حرام، هو بيزني لابد أن يقول بذلك. قال: على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، ذنب الفعلي وذنب السكوت على المنكر، لأنك مأمور من قبل الله لا تسكت على أمر فيه من المخالفة للشرع. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله، ما معنى النصيحة لله؟ إخلاص القول لله جل في علاه. النصيحة لله أعظم ما يقال فيها إجمالا، لأننا يمكن أن أفصل في هذا الحديث يأخذ وقتا طويلا. النصيحة لله جل في علاه هو تمام التوحيد لله جل في علاه، الإتيان بقضية الكون الكبرى العظمى التي خلقك الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا تمام النصيحة لله جل في علاه، أن تتعبد لله بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا تمام النصيحة لله جل في علاه، من تمامها أو هذا أصل النصيحة، من تمامها بعدما تتعبد لله بالتوحيد الخالص تنشر ذلك بين الناس. هذا تمام النصيحة لله جل في علاه، كنت صادقا حقا فإنك لا يمكن أن ترضى بأن لا يعبد الله جل في الأرض، لابد أن تنشر التوحيد في وجه الأرض على وجه البسيط قدر ما تستطيع. لذلك فإن أعظم ما تنصح به الأمة الإسلامية هو أرجع لتوحيد الله جل في علا، التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أدنى شرك، لأن الله جعل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعبد له بالتوحيد ونشر ذلك عندما قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتدري ما حق العباد على الله الذي أوجب على نفسه كرما وجودا ولطفا ورحمة ورأفة بعباده؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به. هذا جعله نبراسا أمامه الإمام العلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فتعبد به، فلما تعبد وخشي تأثم الناس نشر ذلك بين الناس. لذلك قبل مماته قالها تأثما، بأن تتعبد لا بالتوحيد خالص وأن تنشر ذلك بين الناس، وتقف موقف الذي أعلن براية خفاقة في السماء: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. دعك من الهراء والسخافة التي تحدث من كثير من المتهوكين الذين يحسبون أننا لو اجتمعنا على كل المهم نأكل أكلة طيبة ونجلس نتكلم بكلام طيب ومش هم الاختلافات. لا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، لأن الله لن يرتضي بأي كلمة عنده، ولن يجعل نصرا ولا رفعة ولا نجاة ولا قبولا إلا بما يرتضيه بما شرعه، وهي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. النصيحة لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله جل في علاه: أولا أن هنا الشاهد للإمام العلم الإمام الشافعي، النصيحة لكتاب الله جل في علاه بعد حفظه وتعلمه تعلم اللغة التي بها يفهم كتاب الله جل في علاه، لأن الله ما أنزل الكتاب ليطلع هكذا هذا الشعر، لا، أنزل الكتاب ليه تتدبر وتتفكر. ولذلك علمونا قالوا: والتدبر هو أعظم العبادات، أعظم عبادات القلب التدبر والتفكر. لذلك قال الله تعالى: فلا، قال الله جل في علاه: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. ولذلك ما من آية إلا يقول عبرة لأولي الأبصار لأولي العقول للعالمين. فإذا من النصيحة هو تعلم العربية التي هي عصب فهم كلام الله جل في علاه في كتابه. هذه من النصيحة لكتاب الله جل في علاه: حفظ حروفه والعمل بحدوده وأحكامه وتلاوته أنا الليل وأنا النهار. ومن أو أصل ذلك كما قلنا العقل عن الله، أن تفهم مراد الله، ولن تفهم مراد الله إلا بإتقان اللغة العربية. ما نطلب التوسع، لكن نطلب إتقان أصول اللغة العربية. وهذه من باب النصيحة لكتاب الله جل في علاه. من باب النصيحة لكتاب الله جل في علاه الأدب مع كلام الله، فلا تقدم على كلام الله كلام أحد كائنا من كان. قال الله تعالى: يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: النصيحه لله ولكتابي ولرسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اهم ما يمكن ان يقال بايجاز في النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بعد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع المحض، الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الزهري كان يقول: من الله الرساله ومن الرسول البلاغ، وعلينا سمع وطاعة. سمعنا وطاعة. ما من صحابي جليل يخطئ في شم في أمر أو يخفى عليه أمر ويقال له قال رسول الله، إلا قال سمعت وأطعت. أما رأيت ابن مسعود لما أفتى أبو موسى الأشعري بفتوى مخالفة للسنة التي عنده، قالوا: تقول بذلك؟ قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة، وتكلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تذكرت القصة التي تكلمت معكم بها بفضل الله جل في علاه عن مصعب بن الزبير، لأنها عجبتني جدا عندما دخل عليه أنس بن مالك. دخل عليه أنس بن مالك وكان رجل من الأنصار قد أخطأ خطأ، وعزم مصعب بن الزبير أن يعاقبه. فدخل عليه أنس وهو يعلم أن مصعب يريد أن يعاقبه، قال: يا هذا، إني سمعت، أو قال رحمك الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار قد أدوا ما عليهم، الأنصار قد أدوا ما عليهم، فاقبلوا أو أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فلما سمع مصعب وكان قد عزم الأمر على عقاب الأنصاري، قال: فخر في الأرض، قال الراوي أنس نفسه الذي قال، قال: فخر في الأرض فوضع خده على التراب وقال سمعا وطاعا لرسول الله وحبا وكرامة وعلى العين وعلى الرأس. عندما قال المسلم: تقبلوا أو اقبلوا من محسنهم، أو قال: أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، قد أدوا ما عليهم، قد أدوا. ولذلك المسلم قال: الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. فإذا النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هو تمام الانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر سنة السلام بين الناس وبين الأناف، لا أن يقال مثلا طب هذه سنة ما يهم وهذه نافلة ما يهم. أنت الآن تبحث عن تعظيم الشخص الذي تحبه، الشخص الذي به نجاته، الشخص الذي سيشفع لك وللأمم بأثرها من أجل فصل القضاء، الشخص الذي لن تدخل الجنة إن كتب الله لك الجنة إلا به. كيف أنت تعظم حبيبتك، تعظم ابنك، تعظم أمك، تعظم وزيرك، تعظم الناس الذي لهم الحق التعظيم تعظيما عظيما، فلا يكون حق نفسنا منك أقل من ذلك. تعظيم النبي من تعظيم شعائر الله، بل قل تعظيم النبي من تعظيم الله، ومن لم يعظم رسول الله والله ما عظم الله. ونزل تحت قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإن سألت كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أنذهب إلى قبره ونعطي التحية ونقبل الأرض؟ لا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم إيش؟ سنته. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم سنته، موجزا في ذلك حديث قد أنهاه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال من أحبني فهو معي في الجنة، من أحبني فهو معي في الجنة. كأن سائلا وقف فقال يا رسول الله نحن نحبك من كل قلوبنا وما العلامة على حبك؟ فقال في الرواية قال من اتبعني فقد أحبني. جعل طريقا واحدا تستدل بها على محبته هو اتباعه فقط. يبقى كل من قال بصيحات عالية في السماء أنه يحب النبي وفي باطن الأمر أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحب مدخول، ممكن يكون موجود لكن مدخول ليس كاملا بحمل الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال من اتبعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة، من اتبعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. والمقام لا يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. هذه نصيحة لرسول الله. وقال ولأئمة المسلمين، والنصح لأئمة المسلمين هذا أصل واعتقاد من أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر، قال عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، فعليكم السمع والطاعة. هذه النجاة، هذه النجاة كما قال سلمان وغير سلمان وبعض التابعين، قال يعني أضاع نفسه أضاع دنياه ودينه من أضاع أمرين اثنين، من أضاع هيبة السلطان أضاع نفسه، أضاع نفسه بالإهانة وبالذل وبغير ذلك، من أضاع هيبة السلطان فقد أضاع دنياه، ومن أضاع هيبة الله جل في علاه في العلماء يعني بالعلماء قد أضاع دينه. أنت بين أمرين دائرين، أنت أن تحفظ لك دينك ودنياك، ولاة الأمور وأيضا العلماء لأنهم أيضا من ولاة الأمور كما قال علماؤنا. فقال لابد أن تحافظ على دينك ودنياك بحفظ هيبة السلطان وبالسمع والطاعة، لأن هذا هو أمر النبي العدنان وقيدها وقال إنما الطاعة في المعروف. قال أئمة المسلمين وعامته، وعامة المسلمين أفضل النصح الذي تقدمه للمسلمين هو تعليم أهل الإسلام بأمر الدين، ترشدهم ما جاهلوا وتعلمهم ما جاهلوا لأمر الدين، وترشدهم أيضا للأمور التي بها يرتفعون عند ربهم جل في علاه. والأسبوع القادم إن شاء الله يعني في مسألة كما قلنا يسيرة حتى لا نتعدى وقتنا، المسألة يسيرة نبدأ بها الأسبوع القادم ثم ندخل في المسألة المهمة جدا وهي مسألة العام من الكتاب. وهذا طبعا المناسبة لأنه لما تكلم على أن القرآن بلسان عربي مبين وأن الذي يعقل لا يمكن أن يعقل عن الله جل وعلا مراد الله إلا بهذه اللغة، تكلم على أهم مباحث اللغة التي تختص بالقرآن وهي مباحث إيش؟ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وأيضا الإجمال والتبيين. فستكلم عن العام ونبين إن شاء الله بكلام الإمام المصنف العلم كيف أنه فصل وقد قسم العموم إلى عام لا يدخل الخصوص بحال، وهذا كما قلنا فيه شق اعتقادي ردا على المعتزلة وفيه شق أصولي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.